شموع الرجاء في ظلم وفاضت دموع الأسى والندم حملت ذنوب سنين الطوال وصوبت نحو جناب الأشم وفاضت شموع الرجاء في ظلم وفاضت دموع الأسى والندم حملت ذنوب سنين الطوال وصوبت نحو جناب الأشم رفعت يدي مثقلا بالهموم وقد هد جسمي شديد الألم وقفت ودمعي يسيل انكسارا على الباب أرجو ثبوت القدم رفعت يدي مثقلا بالهموم وقد هد جسمي شديد الألم وقفت ودمعي يسيل انكسارا على الباب أرجو ثبوت القدم إلهي مضى العمر بين هراء ولهو وهتك لكل القيم أنا عائد ساقني موعدي ليكتب دمعي بريد الندم إلهي مضى العمر بين هراء ولهو وهتك لكل أنا عائد ساقني موعدي ليكتب دمعي بريد الندم أسطر ذلي وأبدي صغاري وأعلنها توبة تغتنم أنا أخطو ببابي ككل المطايا وأسهرت ليلي بخير الكلم أسطر ذلي وأبدي صغاري وأعلنها توبة تغتنم أنا أخطو ببابي ككل المطايا وأسهرت ليلي بخير الكلم إلهي لكم حطني من قريب بعطف ولطف وفيض الكرم كشفت كروب سترت عيوب وكنت ملاذي إذا الخطب عم إلهي لكم حطني من قريب بعطف ولطف وفيض الكرم كشفت كروبا سترت عيوبا وكنت ملاذي إذا الخطب عم داوي جراح وأطلق سراح فجرحي عميق ولم يلتئم أنا أرحم وسامح فإني منيب وقد كل سعي وحل السقم فداوي جراحي وأطلق سراحي فجرحي عميق ولم يلتئم أنا أرحم وسامح فإني منيب وقد كل سعي وحل السقم فداوي جراحي وأطلق سراحي فجرحي عميق ولم يلتئم ألا أرحم وسامح فإني منيب وقد كل سعي وحل السقم فداوي جراحي وأطلق سراحي فجرحي عميق ولم يلتئم ألا أرحم وسامح فإني منيب وقد كل سعي